الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد أنا نبدأ صحيح مسلم كتاب اللباس. طبعا كان يوم أيضا نبدأ المجموع والقضايا قضايا المعاملات، لكن حتى لا يكون الصدمة قوية، لأن أنا كما قلت لكم لسه طلبة العلم إن شاء الله عندما تأتي طلبة العلم هنشتغل الشغل الأصيل في المنهجية، وإن لم يكن إلا القلل سأجلس مع القلل، لكن اليوم إن شاء الله نأخذ الكتاب اللباس في صحيح مسلم وأيضا القضايا الإيمانية. تمام باشمهندس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى له قرين آخر، حد يعرف؟ قرينان يتساويان في السن أو يتقاربان في السن ويشتركان في المشايخ، بل وسنة الوفاة واحدة. محمد المثنى ومحمد بن بئ. ها انت ايش قلت؟ لا ايش قلت؟ محمد المثنى هو الثاني. هو بندار، الملقب ببندار، يتقاربان، ثقة ثبت، روى له الجماعة. حدثنا معاذ بن هشام. طبعا معاذ بن هشام هو معاذ ابن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي. معاذ بن هشام ليس كأبيه، ابوه صعيقة في الحفظ، لكن معاذ فيه بعض التخليط، هو يهم، فلذلك قال الحافظ حجر هو صدوق، هو حقا ليس بالثقة لكنه قد جاوز القنطرة، لأنه قد روى له البخاري ومسلم، روى له الجماعة. نعم، ولكن فيه بعض التدليس أيضا، هو تدليسه لا يمر، تدليسه لا يمر لأنه ليس بالثقة. نعم. حدثني أبي وهشام الدستوائي ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة ثبت صائقة في الحفظ، لكنه رمي بالقدر. وطبعا لما أقول رمي بالقدر روى له الجماعة، هذه لابد أن تفيدنا فائدة، بأن العلماء يروون لمن فيه لوثة بدعة لكن بشروط وقيود، وهذا أنا فصلتها تفصيلا كثيرا في دروس المصطلح، الإخوة ترجع لها، وإلا فالجدول احنا نريده عشان نبين، لأن احنا عندنا أيضا في علم الجرح والتعديل هنعطي دروس هنا في علم الجرح والتعديل مع تخريج الأسانيد على السبورة إن شاء الله. فضل. عن يحيى هو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من ثقات التابعين، هذه من لطائف الإسناد أنك أستجد الإسناد فيه كثير من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ما اسمها؟ أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. في حد درس مصطلح هنا ولا أنا ماشي في الصحراء؟ رواية الأقران. نعم، يحيى بن سعيد الأنصاري من خيار التابعين من ثقات الأثبات، ثقة ثبت روى له الجماعة. فضل. حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، هو أبو عبد الله التيمي من ثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. أن ابن معدان أخبره. ابن معدان هو خالد بن معدان، وطبعا هو مشهور جدا في حديث الطهارة، حديث اللمعة. خالد بن معدان روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إرسال، ولذلك هو يرسل كثيرا، خالد بن معدان يرسل كثيرا لكنه ثقة ثبت. تعرفون الفرق بين الإرسال والتدليس؟ بعدين. أن جبير بن نفي أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص. جبير بن نفي أيضا من التابعين، لكن العلماء قالوا هو من المخضرمين. تعرفون من المخضرم؟ أدرك الجاهلية والإسلام، لكنه لم يحظى بإيش؟ برؤية الإنسان أو بلقي الإنسان فيكون صاحبا، ذلك قالوا هو من المخضرمين، أدرك زمانين لكنه لم يحظى، وقدر الله لم يحظى بأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، هل هو من العبادلة الأربعة؟ طب ائتينا بالعبادلة الأربعة. عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود. طب كويس انت متذكره. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير. ممتاز. عبد الله بن عمرو العاص هو من عبد الله الاربعه، وهو كان يكثر السماع للنبي صلى الله عليه وسلم والكتابه كما قال ابو هريره، لكنه ليس من المكثرين. لما الناس تركوا الحديث عنه من اجل الزاملتين، كان يحمل زاملتين من بني إسرائيل، فلذلك لم يحظى بكثير من الرواة عنه، وهو من الصحابة الأجلاء، من الزهاد العباد، من الطرائف. أن معاوية لما تنزل له حسن عن الخلافة خطب في الناس فقال: أيها الناس، أعلموا أني لست بخيركم ولكني خير لكم. كلام من ذهب، من ذهب، وفيها دلالة على أن المفضول يمكن أن يتقدم الفاضل لحكم، لأن سمات الشخصية تزن هذا الزمان. قال: أعلم أني لست بخيركم ولكني خير لكم، فيكم مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيكم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص. فبين مكانة هؤلاء. وطبعا الحسن بالإجماع أفضل من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. ممتاز. وحدثنا زهير بن حرب، أبو خيسمة، زهير بن حرب أبو خيسمة، أبو خيسمة في طبقتين، طبقة من شيوخ مسلم شيوخ البخاري، وطبقة فوق طبقة شيوخ مسلم. والعجيب أنه زهير بن حرب وزهير بن حرب، والكنية أبو خيسمة وأبو خيسمة، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. حدثنا يزيد بن هارون، أيضا من الثقات الأثبات من شيوخ زهير، روى له الجماعة. أخبرنا هشام، هشام الدستوائي، مر علينا هشام الدستوائي بن عبد الله الدستوائي، من الثقات الأثبات أنه رمي بالقدر، روى له الجماعة. فجاوز القنطرة. حاء، يعني إيش حاء؟ طبعا أنت ترقيق الحاء دي عندك، حاء صح ولا حاء؟ طيب ماشي، ما نشوفه آخرتها إيه. لا اصبر، أنا قلت لك أجب. ما معنى الحاء الإتيان بحرف الحاء؟ ها؟ ما معنى تحويل السند؟ يأتي بشيخ آخر من شيوخ الذين سمع منهم، مجالس أخرى، ماشي تفضل. حول الإسناد فقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي، أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف، ثقة ثبت، وأخوه عثمان أيضا ثقة ثبت، صاحب مصنف ابن أبي شيبة، وهو أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم، هو أكثر عن ثلاثة، عن يحيى بن يحيى أبو زكريا الأنصاري وأبي زكريا الأنصاري، وعن زهير بن حرب أبي خيسمة، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، أكثر عنهم جدا الإمام مسلم. احفظوا بقى هذا، الطبقات هذه تفيدكم، فهو أكثر عنه الإمام مسلم، روى له الجماعة سوى الترمذي لما يكن واهما. نعم. حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، وكيع يلقبونه بالتنين، كان رجلا صاعقا في الحفظ، وقد قدمه بعض العلماء على الثوري، والثوري هو شيخه، لكن أن لهم ذلك، أن لهم ذلك، الثوري فقيه محدث. ووكيع بن الجراح الرؤاسي كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا مجلس وكيع، يعقلون يفهمون، لكن إذا أصبت بقوم لا يعقلون لا يميزون بين العالم وبين غيره، فعلى العلم السلام هكذا. وطبال الحي لا إيش، لا يطرب، أو زمار الحي لا يطرب، هذه مسألة يعني تراها واقعا. فكان وكيع إذا دخل مكة انفضت المجالس من أجل مجلس وكيع، يعلمون أنه رجل أثقل الموجودين فيأخذون منه العلم. وكيع التنين، وكيع الصاعقة، قدمه بعضهم على الثوري، وليس كذلك الحق، بل الثوري يعني هو خريجه، بل الثوري من العلماء النبلاء، روى له الجماعة. عن علي النائي، هذا أيضا يروى عن يحيى بن أبي كثير، له كتابان، قال بعضهم الكتاب الأول يرسله والكتاب الثاني سماعا، لذلك يتكلمون في بعض أحاديث على يحيى بن أبي كثير، هذه مسألة تعرفونها بعدين إن شاء الله. أيضا ثقة ثبت، روى له الجماعة. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، كما قلنا يحيى بن أبي كثير هذا الذي يعني قال: لا ينال العلم، من أعظم ما قال: لا ينال العلم براحة الإيش الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. وأيضا كان يقول أن كثير من الناس لا تجد فيهم فائدة، وهذا حديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. تعرفون معنى ذلك؟ الحمد لله. نعم، لكنه يرسل أيضا، وربما دلس، روى له الجماعة. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وقال عن خالد بن معدان، وخالد بن معدان كما مر علينا، ومن ثقات الأثبات. طيب. حدثنا داود بن رشيد، بس مر عشان ننتهي. عن عبد الله بن عمرو قال: يبقى مدار الأحاديث على من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن المسألة كلها كانت واقعة في زي عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال بل احرقهما بل احرقهما بل احرقهما. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر عن لبس القسي وعن تقدم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. نعم طبعا هو قال ان لبس المعصفر في روايه في الصحيح قال نهاني لا اقول نهاكم اقول نهاني ولا اقول نهاكم لان فيها فائده كان النهي يكون خاصا به وصحيح الراجح فهم علينا الطالب خطا كما سنبين. عن عبد الله بن حنين ان اباه حدثه انه سمع علي بن ابي طالب يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءه وانا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. تصريح هنا بلبس المعصفر. عن علي بن ابي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفتح بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءه والركوع والسجود وعن لباس المعصفر. فهنا مسائل ثلاثه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث علي بن ابي طالب. حديث علي بن ابي طالب مر الشرح، انا شرحت لان في اللباس احنا وصلنا هنا الى لبس المعصفر، انا شرحت الذهب والحرير فالاخوه ترجع الى الاشرطه تسمعها لا اراجعها. هنا عندنا مسائل لبس المعصفر وأيضا قراءة القرآن حين الركوع وحين السجود هذا مجالها في الصلاة وقد شرحت ذلك أيضا خليني معك. نعم فإذا عندنا الأحاديث على مدار الأحاديث في لبس المعصفر على عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب قال فيه نهاني ولم ينهاكم وأيضا ولا أقول نهاكم، وقال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو الأصل في الباب لأن عبد الله بن عمرو بن العاص لبس الزي ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وزجره، وكان الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لا تلميحا لأنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس المعصفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبس الكفار، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وقال إنه من زي الكفار، وهذه علة من العلل التي يتمسك بها العلماء للنهي حتى إذا قال بالتحريم أو قال بالكراهة الذي يقوي ما يتبناه العالم، العلة تقوي له ما يتبناه. وفي الرواية الأخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك تلبس هذا، وهذا زجر تغليظ عليه. أمك فيها إشارتان، إيش الإشارتان؟ ممتاز. الإشارة الأولى هو التوبيخ، أمك أنت تلبس من يعني أمك التي تزينك وتلبسك وتجعلك ترتدي هذه الثياب تتزين بها. والإشارة الثانية مهمة جدا أن هذا الإلماح من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الزي أليق بالنساء لا أليق بالرجال. أمك أمرتك بهذا؟ قال لا أغسله يا رسول الله، قال لا احرق بل احرق. طبعا احرق هذا اتلاف للمال وسيأتي الكلام عليه، لكنني بصدد مسألة واحدة فقهية حتى تحتمل الإخوة المسائل، لأن لو دخلنا في المسائل الخمسة الفقهية هنتعب الإخوة، فهي شوية شوية حتى أن السيارة تسير سيرا طيبا ثم نسرع بعد ذلك. المسألة الأولى مسألة لبس أو لبس المعصفر. إيش المعصفر؟ هو الثوب الإيش؟ المعصفر. ممتاز، هذا من أمتع ما سمعت في الشرح ومن أمتع ما سمعت في التفسير. المعصفر هو الزي الذي صبغ بالإيش؟ بالعصفر اللي هو إيه؟ اللون الأحمر. الأحمر الثوب المعصفر هو الثوب الأحمر. يبقى إذن دارت الأحاديث في الكلام على الثوب الأحمر. اختلفت أقوال العلماء في جواز لبس الزي الأحمر أو ثياب الحمر يعني على أقوال تسعة، أقوال كثيرة جدا، والحق أنك لو يعني دققت النظر علميا ستجد أنها لا تخرج على ما أفصل لك في هذا الباب. هو القول بالجواز مطلقا، القول بالمنع مطلقا، القول بالتفصيل، والتفصيل داخله تفصيل. القول بالتفصيل هم الذين يفرقون بين القليل والكثير، والذين يفرقون بين الصبغ به قبل النسج أو بعد النسج هذا ما تبناه الخطابي، والذين أيضا يقولون بالتفصيل يرون الفرق بين لبس الأحمر في المحافل بين الناس وفي البيوتات هذا أيضا تفصيل. فإذا عندهم تفصيل بالتفريق وهذا تفصيل بالتفريق فيه ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، إذا يتحصل لنا من تسعة أقوال أقوال ثلاثة: القول بالجواز مطلقا، القول بالمنع مطلقا، القول بالتفصيل ويدخل تحته الكراهة لأن من التفصيل أيضا من قالوا بالكراهة لأنه صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، والقول بالمنع مطلقا. هذه الأقوال المتحصلة في لبس الثياب المعصفرة التي صبغت بالعصفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احرقه، بل احرقه. عامة القول الأول قول بالجواز، وهذا قول جماهير العلماء وجماهير الصحابة وجماهير من التابعين قالوا بالجواز، وهؤلاء عندهم أدلة كثيرة. الدليل الأول الأصل في ذلك الجواز، الأصل في اللباس الحل، والدلالة على ذلك قال الله جل في علاه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذه الدلالة واضحة جدا في الآية على أن الأصل في في في في الثياب الحل. طيب الآن التأصيل صحيح؟ أجيبه. التأصيل صحيح، التدليل، التدليل غير صحيح. وش الدليل؟ وين الدليل؟ الأصل في الزي في اللباس الحل، تلبس الجحفية، الطاقية، غطاء الرأس، تلبس الغطرة، تلبس الثياب، البنطال، القميص، الأصل في الزي الحل. الأدلة كثيرة. قال الله جل في علاه وهو الذي خلق، هو الذي خلق لكم ما عموما ما في الأرض جميعا. وأيضا قول الله جل في علاه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. إذن الأصل في لبس الثياب الحل، قالوا إذن الأصل الحل ولا دليل على المنع. هذا قول الشافعي، الشافعي يقول ولا دليل على التحريم، ولو جاء الدليل لوقف عنده الشافعي كما قال البياقي كما سنبين. لكن الغرض المقصود أن الشافعي قال بالجواز في لبس المعصفر لا المزعفر، المزعفر قال لا يجوز حتى ولو لم يكن محرما، لا يجوز له أن يتزعفر، لكنه ولا يلبس الثوب الذي مسه الزعفران أو ورس. قال الإمام الشافعي ولم يرد دليل ينهى عن المعاصر، والدليل عبد الله بن عمرو العاص حديث صريح لم يصل الشافعي. شوف عجيب هو الآن، لأن هذه تدلك على أن العلماء لم يحيطوا علما بكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بالجواز. ومن قال بالجواز أيضا قال الإمام مالك قال بالجواز، وإن كان هناك قول له أيضا بالتفريق في مسألة المحافل وغير المحافل، لكن قال بالجواز. وأيضا أبو حنيفة قال بالجواز، بل إما الثلاثة قالوا بالجواز، وهذا قول جماهير الصحابة، إذ الأصل الجواز. واستدلوا على ذلك أيضا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك بهذا، لأنه هناك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلمح إليه أن هذا أليق بالنساء لا أليق بالرجال، فليس فيه دلالة على التحريم، وإن كان يمكن أن يلمح بالكراهة لا بالتحريم. قالوا وليس فيه ثم الدلالة تثبت النهي، وقال أمك أمرتك بهذا. وأيضا استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الأحمر، كما في حديث صحيح أن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه، بأبي هو وأمي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. فلما قال ذلك قالوا إذن الحلة الرداء والإزار في حلة حمراء، قالوا هذه دلالة أن الإنسان لبس الأحمر، فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أنه على الجواز، ليس على الكراهة بل على الجواز لبس النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل في الثياب الحل. هذا القول الأول، القول بالجواز مطلقا، القول بالمنع مطلقا. نؤخر الكلام عن التفصيل الآن. القول بالمنع مطلقا، وهذا قول تبناه الحنابلة وابن حزم، وهو قول البيهقي والحليم من الشافعية، وهو قول النووي رجح ذلك، وهذه دلالة واضحة جدا. لا طبعا بحث آخر، خروج المحدثين من الشافعية ذاك، هذا أدل الأدلة على أن أعظم المذاهب قدرا مذهب الشافعية، يخرجون عن المذهب للدليل. فالنووي معلوم أنه لا يخرج عن الدليل بحال من الأحوال إلا إذا جاءته الضرورة بوجود الدليل، ولذلك النووي في صحيح مسلم قال والسنة أتبع، بعدما نقل كلام الشافعي البيهقي، لأن البيهقي قال الشافعي ينهى عن لبس المزعفر، وقد قال بالمعصفر، وقال لم يرد فيه النهي، ولو ورد النهي لقلت به. وعلى سياج قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهب الشافعي حرمة لبس المعصفر، وهذا صحيح. لذلك قال الحليمي، وأيضا ابن الملقن يقول والسنة أتبع، يعني ألزم أن نتبع السنة. فهؤلاء قالوا بالحرمة، قالوا يحرم لبس الأحمر. لما؟ لأدلة كثيرة، من حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس الثوب قال هذا من لبس الكفار، أو قال هذه ثياب الكفار. طبعا وجه الدلالة، وجه الدلالة اختارنا ولا ما اختار؟ ممتاز. فإن الأصل في لبس الكفار قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تجوز إذا كانت على وجه التشبه، لأن السلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. فلما قال لهم لبس الكفار انتهى. ولذلك حديث عمر الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو اتخذت حلة سيراء لك للمحافل والمجامع وللجمع، قال هذا ثياب من لا خلاق له. فلما بعث إليه بحلة سيراء بكى عمر الخطاب قال قلت ما قلت وتبعث لي؟ قال ما أعطيتكها لتلبس. فأهداها الأخ له مشرك في مكة. الغرض المقصود لما قال له ذلك قالوا العلة أثبتت الحرمة، نحن مأمورون شرعا بمجانبة الكفار، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكافرين والتشبه بالكافرات. فقال علماؤنا وهذه دلالة على التحريم. وجه الدلالة الثانية أو الدلالة الثانية على التحريم بأن الرواية الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص منكرا مغلظا عليه أمك أمرتك بهذا؟ قالوا هذا فيها دلالة على النهي من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، وقال لعن الله من المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المرأة الرجلة التي تشبه بالرجال. قالوا واللعن هنا دلالة على الإباحة، ما دام لعن على ذلك آسف أنا واهم، اللعن دلالة على إيش؟ على تغليظ التحريم، على تغليظ التحريم. قالوا لعن، فإذا هذه دلالة على التحريم، أمك أمرتك بهذا. ثم قالوا الوجه الثالث في رواية ثالثة أن عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص لما قال له أغسله قال لا احرقه احرقه، مع أن هذا إتلاف للمال، وقالوا إتلاف المال لا يجوز. والحق بأنه بعدما حرقه بعدما أحرقه لامه النبي، لامه على أن يحرقه، قال أتمرت بأمرك. السلام قال له ذلك تغليظا لا أن يفعل، لا أن يفعل ذلك، لأن الإحراق إتلاف، والأصل عندنا عدم الإتلاف، لأنه يستطيع المرء أن يعطيه لأمه فتلبسه. ولذلك لما أعطى الحرير لعلي بن أبي طالب أعطاها شقها لفاطمة ولغيرها، فهو ما أعطاها ليلبسها، ما أعطاه إياه ليلبسها. فلذلك لما قال له أحرقه فأحرقه عبد الله بن عمرو بن العاص فلامه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل عدم إتلاف المال، لكن هم يقولون هذا التغليظ يدل أنه لما قال أحرقه إتلاف للمال دلالة على التغليظ في التحريم، فهذا إمعان في الاستدلال بالتحريم. قالوا أيضا من الأدلة حديث علي بن أبي طالب قال نهاني وما ولا أقول نهاكم، قلنا لا نأخذ بقول علي بن أبي طالب الآن، لأن النهي قد ورد عن من؟ عن النبي. والأصل في النهي عن النبي التعميم لا التخصيص، الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التعميم لا التخصيص. والأصل أن التشريع ولو كان الخطاب خاصا بالنبي أنه على العموم، يا أيها النبي خطاب لإيش؟ للأمة بحالها، صح؟ يا أيها النبي خطاب لمن؟ خاص بمن؟ بالنبي. يا أيها النبي ثم عمم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالأصل في الخطاب التعميم، الأصل في التشريع التعميم لا التخصيص. فإذا قد نهاني ولا قلنا نهاكم هو نهاك ينهى الأمة بأسرها، ينهى الأمة بأسرها، لا نأخذ بقولك يا علي الآن ولا باجتهادك ولا نقول أن النهي خاص بك، لا ده النهي على العموم. نهاني يبقى إذا نهى نفسنا، والأصل في النهي التحريم، نهى عن لبس الثوب المعصفر والأصل في النهي التحريم. أنا أرتاح جدا لهذا القول، هذا القول الذي يدين الله به، لكن أنا سنبين أن التفصيل أرجح في هذا الباب، التحريم في لبس الثوب الأحمر. القول الوسط هو التفصيل، قلنا التفصيل بالتفريق، منهم من قال بالكراهة، قالوا في التفصيل نقول عندنا أحاديث حاضرة وأحاديث مبيحة، وإننا ننظر في الحاضر والمبيح، إما أن نعمل القاعدة نقدم الحاضر على المبيح فنقول بالتحريم وهذا الأوجه والأقوى، أو نقول نوفق بين الحاضر وبين المبيح وهذا الأولى تقعيدا وتأصيلا، إذ القاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فقالوا أما الدليل الحاضر فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ثوب الكفار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الثوب المعصفر، هذا نهي حاضر. يبقى لنا النظر إلى المبيح، ما المبيح؟ قالوا المبيح فعل، لبس النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأحمر. يأتينا هنا تعقيدات بعض العلماء كالشوكاني وغير من المتأخرين، يقولون إذا تعارض القول مع الفعل قدمنا القول لأنه أقوى على الفعل، إذ الفعل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات أن يكون خاصا بالنبي، يعني يكون لبس الأحمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس تعميما للأمة، مفهوم؟ وهذا التقعيد فيه شيء من إيش؟ يتعرى عن الدقة، فيه شيء من الخطأ، لأننا نقول إعمال الدليلين أولى، هو الأصل عدم التخصيص، وإن كان يعتري الفعل ما يعتريه من احتمالات التخصيص، لكن ماذا يفيدك؟ يفيدك بذلك بأن الفعل قد يكون إيش فيه ما فيه من الضعف عن القول. ليش؟ أنه يعتري احتمالات ما لا يعتري القول، القول يفصل يكون راسخا، الاحتمالات واردة على الفعل فيضعف الفعل في مقابلة القول، لكننا نقول بالجمع أولى، بالجمع أولى. فقالوا وإذا قلنا بالجمع فعل النبي يصرف نهي نفسلا في القول من التحريم إلى إيش؟ إلى الكراه، إلى الكراه. وهذا وجاهة، من يقول بذلك عنده تفصيلات علمية وجيهة صراحة، له وجاهة. يعني من قال بالكراهة لا نلومه، حتى إنكارنا يكون عليه على الخفة واليسر لا على الشدة. الثاني التفريق أيضا بين لبس الأحمر في المحافل ولبسه في البيوتات، فأجازه مالك في البيوتات، وأجازه بعضهم أيضا كالطبري وغيره، قالوا بجواز لبس الأحمر في البيوت. ليش؟ لعلل. العلة الأولى قالوا لأنه ممكن يكون ثوب شهر، والعلة الثانية أنه يكون يعني تنخرم به المروءة قدر يعني قدر من أقدار المروءة. يقولون يمكن أن تنخرم المروءة بلبس هذا الزي ويلتفت الأنظار له، لكن في البيت من هو يلبس لإيش؟ يلفت الأنظار، يمتع زوجه وتمتع به. ابن عباس يقول هي يعني لها ما لي، كان يتزين لها فيقول قال الله جل في علاه ولهن الذي عليهن بالمعروف، ولهن الذي عليهن بالمعروف، ها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا من قول ابن عباس رضي الله عنه، فيقول في البيوتات دون المحافل. كلام له وجاه. وإيش اللي أتى به؟ أتى بالتعليم كما قلنا في المروءة، أو أتى بالتعليم أن الإنسان لبسه فقال هذه الجواز معنا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نهى ونهى ابن عبد الله بن عمرو بن العاص بحثوا تنقيبا على الحكمة أو العلة من أجل النهي، فقالوا إما المروءة وإما التشبه، أو قالوا بأنه ثوب شهرة فيلبسه في غير المحافل. الخطابي له وجهة أخرى في التفصيل، قال نقول لبس الأحمر حرام إن كان الصبغ بالحمرة بعد النسج، بعدما نسجوا الثوب وضعوه في المصبغة وصبغوه بالأحمر بعد النسج فقالوا يكون حراما. أما إذا كان الخيط صبغت بالأحمر قبل نسج الثوب جاز ذلك. طبعا هو استدل على ذلك بالحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أن الحلة لو نظرنا إليها بأن الأحمر كان قبل النسج، كان في الخيط فقط قبل النسج، هذا قريب من قول ابن القيم. بعدهم قال بالتفريق، قال نحن نقول بالجواز وعدم الجواز. قلنا كيف؟ قالوا بالحرمة إن كان أحمر خالصا، إن كان خالصا، لكن إن كان يختلط بألوان أخرى فلا. قلنا من أين أتيت بهذا التفريق؟ قالوا الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يقولون في المياثر الحمراء لا يجوز، يعني تفترش أحمر فلا يجوز. فهنا المسجد الله أعلم هتصلوا على البلاط ولا هتصلوا على إيش بالضبط، تفترش أحمر لا يجوز، لا معلم ولا خالص، الأحمر لا يجوز. إن شاء الله ما يكونش أحمر، أحمر شلوبة عمتا حقا ليس هذا أحمر، نبيتي ممتاز عمتا. هم يقولون المياثر يعني الجلوس أن تفترش الأحمر لا يجوز قولا واحدا. أما التفريق في الثوب، قالوا لأننا وجدنا نفسنا لبس الحلة الحمراء، فإما أن نقول بالكراهة وإما نقول بالجواز وإما فقالوا سألنا عن هذه الحلة فوجدناها حلة حمراء يمانية، والحلل اليمانية تكون معلمة، يعني لها خيوط حمراء اللي هو يسمونه القلم الأحمر، معلوم مألمة أخوي أيوة حبيبي القلم، فهي تكون لها أعلام فقط خيوط حمراء، لكن الأرضية ليست حمراء. فقالوا إذن هذا وجه جمع من الدليلين، وإن كان الأحوط الحرمة على الجميع لكنني لا أحرج ولا أضيق أسعا، فمن رأى بأن اختلاط الأحمر بغيره يجوز لبس الأحمر فهذا فيه تيسير على الناس، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما الفوائد المستنبطة من الحديث فإننا إن شاء الله يعني في الدرس الثاني نأتي به. إذا قلنا بهذا وقلنا هذا الراجح نرد على المخالف، لأن هذه عادتنا أننا لا نبقي المسألة هكذا، فنرد على المخالف. فنقول المخالف قال بالجواز واستدل على ذلك بالأصل. قلنا الأصل نقله الحديث من أصله إلى غيره. الأصل في اللبس الجواز، جاءنا الناقل القوي الذي نقل المسألة من الأصل إلى غيره. قال ومن ناقل؟ قلنا الناقل بن سلم نهى، قال أمك أمرتك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ثياب الكفار، فهذا ناقل قوي. وأما ما استدلوا به من لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر فأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أضعف الأجوبة، هذا أضعف الأجوبة، وإننا نقول القول يقدم على الفعل في كل الأحوال. الجواب الثاني هو بأننا نقول بأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر يكون قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، وهذا يحتاج إلى تاريخ، وأين التاريخ؟ هذا أيضا من الضعف المكان. الإجابة الثالثة هي الصحيحة في ذلك، هو أننا نجمع بين الأمرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الأحمر الخالص، والنهي عن الأحمر الخالص، أما إن كان مخوطا أو مخيطا أو كان له أو له أعلام حمراء فهذا الذي يجوز في هذا الباب، ردا على من قال بهذا. بهذا نكون انتهينا على الأقل من الكلام على الثياب المعصفرة، لأن كثير من الناس تحسب أن الثوب المعصفر هو الثوب الأصفر. لا، الثوب المعصفر هو الأحمر، العصفر يعطي لون الأحمر. وإن كان الثوب المعصفر الأصفر أيضا لا يجوز، بس أي أصفر؟ أنت لابد أن تأتي بقى لعطار يفصل لك في المسألة، قل له لون الزعفران إيش، لأن الزعفران هو الذي يعطي الصفرة هذه. لذلك كان الإمام الشافعي يقول أنا أنهى الرجل يتزعفر حتى ولو كان حلالا. الزعفران كان جاء النهي عنه في لبس الزعفر الثوب المزعفر في الإحرام، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم أو لا يلبس، قال ولا يلبس ثوبا مسه ورث ولا زعفران. فالزعفران يعطي صفرة في الثوب، الثوب الأصفر لا يصح لبسه، لكن أي أصفر العطار يفصل لك بهذا، إن ممكن يكون أصفر غامق لا يدخل في هذا الباب، أو يكون فاتح فيدخل الباب. فأنت العطار هنا هو العالم الأصيل الذي ترجع إليه ليبين لك أي أصفر هو الحرام في الثوب. هو بعض العلماء يرى أنها أيضا من ثوب الشهرة، وفيه ما فيه من الصرف، فهذا أليق بالنساء أكثر منه بالرجال. لا، الحرير فيه أصابع فقط مش أعلام، أصابع أربعة. الحديث الذي جاء في جواز لبس الحرير بأصابع أربعة كما حدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مش الأعلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خيرا.